يا مساء السعادة، يا مساء الهنا. معاكم أنا منار يحيى من برنامجكم من وإلى الواقع على راديو هابل، ورجعنا لكم تاني مع حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة بعنوان القدر. ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأن فيها بتتنزل الملائكة وتملأ الأرض، يكون عددهم كتير جدا زي حبات الحصى، نازلين بس عشان يأمنوا على الدعوات بتاعتنا. ليلة القدر فيها بتنزل المقادير بتاعتنا من السماء للأرض، وسميت بذلك نسبة إلى التقدير. العبادة فيها عن 84 سنة، زي مثلا لما أنا أقول أستغفر الله كأني استغفرت ربنا سبحانه وتعالى من يوم ما اتولدت لغاية لما يوصل عمري 84 سنة. في أنواع كتير من المقادير، هي يعني المقادير التي يكتبها الله عز وجل للإنسان. في مقادير أزلية، في مقادير سنوية، في مقادير يومية. يعني هو أنا ممكن أغير القدر؟ أيوه، بالدعاء. يعني مثلا لو ربنا كتب لي قدر سيء للسنة اللي جاية، يعني مثلا خسارة أموال، عملت حادث مثلا، فقدت مثلا أحد أعضائي، خسرت حاجة معينة، وجيت أنا في الليلة دي دعيت ربنا سبحانه وتعالى إن هو يوفقني ويسعدني ويرزقني الصحة والعافية ويبارك لي في رزقي وفي ممتلكاتي، ممكن لو دعيت بإخلاص فعلا ما يحصليش الحاجة الوحشة دي؟ أيوة فعلا، هيتغير القدر. ربنا سبحانه وتعالى بيأمر الملائكة إن هم يمسحوا الصحيفة اللي كتب فيها الشقاء ويكتبون فيها السعادة. طب إيه دليلك على الكلام ده؟ أو إيه صحة الكلام ده؟ موجود في القرآن. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. في ليلة القدر الملائكة تمر من عند العبد فتعزيه، تمر كده من جنبه فتعزيه عشان مكتوب له انه هيموت، او بتعدي من جنبه عشان تبارك له بالقبول والعتق من النيران. الساعة في ليلة القدر بتساوي 8 سنوات، الدقيقة بتساوي 50 يوم. طيب في دعاء قديم كده يعني الناس لسه لغاية دلوقتي بيقولوه، الدعاء ده: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. طيب الدعاء ده أصلا خاطئ ليه؟ عشان إحنا قادرين إن إحنا نغير، قادرين ان احنا نرد القضاء بالدعاء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء الا الدعاء. يعني هو انت القضاء لو مكتوب لك حاجة وحشة ممكن تغيرها بالدعاء واللجوء لله عز وجل. ربنا كريم ورحيم، ربنا فتح لنا ابواب الرحمة وابواب السماء وابواب الجنة، وبينادينا علشان ندعوه ونرجع إليه. ليلة القدر هي ليلة عظيمة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بتدخل العشر الأواخر من رمضان كان يقيم الليل كله، ومحدش عارف، مش يمكن يكون ده آخر رمضان لنا؟ لازم يعني نكثر من الذكر والصدقة وقراءة القرآن وقيام الليل والدعاء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، نردده كتير عشان احنا اللي محتاجين العفو. الله عز وجل مش محتاج مننا العبادة، احنا اللي لازم نعبد ربنا عشان ننجو، عشان نفوز بالجنة ونبعد عن النار. برضو من ضمن الحاجات الحلوة اللي الإنسان ممكن يعملها إن هو يقرأ القرآن كده، آيات القرآن بتدبر وخشوع وطمأنينة. مش بالضرورة إن أنا أختم القرآن 20 مرة ولا 10 مرات ولا حتى 3 مرات وأقول أنا إيه ده، ده أنا فل قوي، ده أنا قرأت المصحف 30 مرة في رمضان ولا 10 مرات في رمضان وإحنا داخلين سباق. إحنا مش المهم نقرأ، المهم نفهم نتدبر. يعني أنا لو فهمت وتدبرت وعملت بآية من ضمن 10 آيات أنا كده الكسبان. يعني أخد آية وأطبق الأحكام اللي فيها وأخدها منهج ليا في حياتي، أعملها مشروع حياة. مش في مشاريع كتير بنعملها عشان نوصل لربح معين؟ طب ما ناخد آية من الآيات، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قبل اي حاجة اعملها اقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يا رب انا بستعين بيك وباسمك انك يا رحمن يا رحيم تعيني على الحاجة دي. الحمد لله رب العالمين، ان انا احمد ربنا على كل حاجة. لو طبقت الآية دي انا كده فزت. التدبر اهم من ان انا اقرأ ومش فاهم. في ناس كتير جدا بتقرأ القرآن ومش فاهمة هي بتقول ايه، ويقولك انا بقرا انا ما بسيبش المصحف. طب انت فاهم انت بتقرا ايه؟ دوروا يا جماعه واقراوا وشوفوا في التفاسير، والايه اللي واقفه معاك مش فاهمها دور واقرا في التفسير، شوف تفسير الايه دي ايه، عشان نبقى بنقرا واحنا فاهمين. مش شرط ان انا احفظ، انا مش قادر احفظ، انا مش عندي ملكه الحفظ، ربنا ما ادانيش ذاكره قويه للحفظ، فانا ابص على الايه اتدبر معانيها افهمها عشان اقدر اعمل بيها. كمان من ضمن الحاجات يعني لازم ان احنا نتدبر اسماء الله الحسنى، نجيب مثلا اسم كل يوم قبل ما انام اعرف معناه. لازم يا جماعه نتعرف على الخالق، انا مش ينفع اعبد حد وانا مش عارفه. فاحنا لازم واحنا بنعبد الله عز وجل نعبده على درايه، لازم يكون عندي علم الاله اللي انا اعبده. الله عز وجل يعني ايه؟ الله يعني الرحمن. لازم الناس تعرف كده، لازم اعرف نفسي، واللي مش عارف يسأل. انما ما ينفعش ناكل ونشرب وننام ونصحى وكل يوم في الموال وروتينه بيعدي، وبعدين ونرجع نقول احنا داخلين الجنة ده احنا مساكين، هو ايه ده؟ يعني ما لازم ندور. فالتدبر هو اللي ينتشلنا من كل الدربكة والحاجات اللي هي ممكن تودينا في طريق احنا اصلا مش هنبقى مستحملين. احنا لو حد اتلسع من ولاعه مثلا وهو بيشغل البوتاجاز مش هيتحملها. فاحنا يعني ربنا يحرم اجسادنا على النار يا رب، اللهم امين. فلازم يعني نتدبر ونحاول نرضي الله عز وجل. في موقف حصل مع الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. طبعا الشيخ الشعراوي يعني قدر ان هو يكون ليه مكانة في قلوب كل الناس تقريبا، تقريبا كل الناس بتحب الشيخ الشعراوي لغاية الان. يعني الشيخ الشعراوي مات من زمان ولسه الناس بتسمع له، الناس بتترحم عليه، يعني بترحم عليه تدعي له. الشيخ الشعراوي كان عنده يعني ذهنه حاضر سبحان الله العظيم، فكان بيجاوب على الأسئلة اللي كانت بتتسأله بشكل فوري بسرعة جدا، ويعني بدقة وبلاغة، ولغته كانت سهلة وكانت مفهومة للناس كلها تقريبا. أحد المستشرقين في اللقاءات التلفزيونية يعني الشيخ الشعراوي كان بيتكلم عن ليلة القدر، ليلة القدر وإزاي هنحييها. فواحد خلال اللقاء قال يعني في تناقض في الحديث عن ليلة القدر. الشيخ الشعراوي رد عليه وقال له لو بتفهم القرآن بلغة القرآن ما كنتش تعترض على هذا الاعتراض، وكنتش تعترض هذا الاعتراض. انت لو فاهم القرآن وكنتش اعترضت على حاجة زي كده. فبيقول المستشرق ده بيقول ان ليلة القدر في شفع العشر الاواخر او وتريها بيعتبروهما متناقضين. ازاي يعني ازاي في شفع العشر وازاي في او وتريها؟ طب ما الاثنين كده عكس بعض. امام الدعاء الامام الشعراوي رحمه الله عليه قال له يمكن الجمع بين الروايتين. احنا هنجمع بين الروايتين يعني هنوصل لحل وسط، حاجه وسط بين الرايين. احيانا بيكون شهر رمضان 29 يوم واحيانا بيكون 30 يوم. فلو كان شهر رمضان 30 هتبدا العشر الاواخر من ليله 21. طب ولو كان شهر رمضان 29 يوم هتبدا العشر الاواخر من ليله 20. العشر الاواخر في الشفع هي نفسها العشر الاواخر في ليه في الوتر. هنا مفيش تعارض في الاحاديث. الشيخ الشعراوي اختتم الكلام ده بدعاء مؤثر وبكى في اخر الدعاء قائلا: اللهم اني اسالك لكل مؤمن هدايه، وان كانوا قد اهتدوا فزدهم هدى واتهم تقوى. اللهم اني اسالك ان تقف في وجه خصوم الاسلام واعدائه وقفه تجبر بها عجزنا في الدفاع عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. ليلة القدر ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيها سورة في القرآن الكريم، فحاولوا أن أنتوا يعني تعملوا اللي عليكم في اللي فاضل من رمضان. هو انتوا مش مطلوب منكم حاجه غير ان انتوا تدعوا. ادعوا، اطلبوا من ربنا اللي انتوا عايزينه، وتاكدوا ان ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. استنونا في حلقه جديده، وشكرا جدا لحسن استماعكم ودمتم بخير. مع السلامه.